عبدهم عبدا لتبشر وإن تجرى في الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنك فلما أتى ما نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد

Yeah.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة نسبحك كثيرا ولا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا ثم جئت على قدر ثم جئت على قدري Yeah. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا أو يخشى قال ربنا إننا قال ربنا إننا نخاف فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأتياه فقولا فأرسل معنا قد جئناك بآية منك